بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 55. طيب، السلام عليكم. أنا قررت أن أقول القصة الآن بعد ما أنه إيش كثير من الناس زعلوا علي، قالوا علاء احنا انتظرناك مرة كثير. أوف، هقول القصة الثانية بعدين أقول القصة الأولى هذيك المهمة. عموما أول شيء أنا بعترف اعتراف أنه أنا كاميرا سناب شات ما تقبلني، ما تحبني، ولا أرتبك تماما أمام كاميرا سناب شات، بالرغم أنه أنا مذيع لمدة 10 سنوات ما بين تلفزيون وما بين راديو، فالتمسوا لأخيكم العذر. من 3 سنوات جاني اتصال من أخوي الكبير، قال لي السلام عليكم يا علاء، تعرف فلان الفلاني أبو محمد، خلينا نسميه أبو محمد. قلت يوه، هذا اللي كان يشتغل مع الوالد زمان؟ قال نعم، هذا الآن متواجد في المدينة المنورة وحالته المادية جدا تعبانة. يا علاء، أنت الله فاتح عليك، أعطي مما أعطاك الله. طبعا أنا في ذيك اللحظة دوبي طالع من مشكلة ومفصول من عمل وما عندي شيء، ودوبي متزوج فما عندي يعني سعة من المال سوى 5000 ريال في خزينة البنك، تمام؟ وكنت واعد زوجتي انه انا في شوال اني اسفرها، هذا الكلام في ليلة رمضان، يعني بكرة رمضان. الشاهد انه انا قلبي عورني لانه انا اعرف الرجال نفسه هذا تحديدا، فما قدرت بصراحة انه انا اصبر. لحظة، وين المصحف؟ والله الذي رفع السماء بلا عمد، هذه القصة ليست للرياء، وانما راح اقول لك كيف الله غير حياتي وكيف الله فتح علي. آمنت بالله. المهم يا حبيب أخوك، جاني شيطان يقول لي 5000 ريال وانت عندك سفر في شوال، يعني مع راتب رمضان وبينتهي رمضان مع راتب رمضان، و5000 ريال هذه لازم تكفيك للسفر انت وعند زوجتك، يجيك الشيطان يمنع عنك هذا الشيء. في الأخير وكلت الأمر لله عز وجل وقررت انه انا لابد انه اعطي هذا الرجل مما اعطاني الله. طبعا نزلت للمدينة المنورة واتصلت بأخويا رحمة الله عليه أسامة العامر، أسأل الله يتغمده بواسع رحمته. أسامة طبعا استشهد، أسأل الله يرحمه، السنة الماضية. طبعا اتصلت عليه قلت له أسامة نبغى نتقابل في المكان الفلاني ونروح عند رجل نعطيه مما أعطانا الله. قال أسامة أنا مني لك 2000 وأنا من عندي على أنا على 5000 ريال، إجا المجموع كم؟ هنا 7000 ريال. قسما بالله العظيم ما أملك في جيبي إلا 130 ريال، بنزيني رجعني لجدة بس، واضح؟ المهم نزلنا للمدينة المنورة، بقول القصة وسامحوني للأسلوب، سامحوني القريحة ما هي موجودة، لكن الناس صرت علي أنه أنا أقول القصة الآن، إن شاء الله أنكم تستفيدوا. المهم وصلنا إلى المدينة المنورة واتصلت على الرجل، افتكرني وقال إيش اللي ذكرك فيني؟ قلت والله اشتقت لك، ودي أطلع أزورك، تسمح لي؟ استغرب الرجل وقبل على استحياء لأنه بيته جدا جدا جدا جدا متواضع. فلما وصلت اتصلت على أحد الفرق التطوعية الموجودة في المدينة المنورة وكان عاوني فيها أخويا حسن كرداوي الله يحفظه، أعطيناهم مجموعة من الأكل قلت خبوها عندكم في السيارة حتى نحفظ حياء الرجل. ثم طلعنا فوق بيت الرجل، والله يا أخوان إنه ساكن في شقة، الشقة غرفتين وصالة وحمامها مشترك تكرمون مع الشقة الثانية مع الناس، في حمام واحد هو وجاره مشتركين فيه، تخيل عائلتين مشتركين في حمام واحد، الله المستعان. تذكر انه ما معايا الا 130 ريال وال5000 حقتي و2000 حقت اسامه الله يرحمه. لما دخلنا عند الرجل دخلنا لقينا رجوله ملفوفه بشاش، فعلمت انه هو بدا اصيب بمرض يعني بسبب السكر، بدايه غرغرينه بسيطه ادى الى بتر اصبعه الكبير الموجود في رجله. عموما قابلنا على استحياء خجلا من وضعه المادي، لكن ما ظهرنا له هذا الشيء ابدا. سلمت عليه وسلمت على راسه وجلسنا. أسامة هنا تأثر جدا، الله يرحمك يا أسامة. طبعا بعد ما جلسنا ضيفنا تدروا إيش؟ شاهي، قسما بالله أدانا حبة ورقة نعناع بس من الفقر المدقع اللي هو فيه، نسأل الله السلامة والعافية. عموما استأذنت وقلت له في ناس كمان يبغوا يزوروك، أنا أبغى أطلع الفريق التطوعي بس يحط الأكل الموجود بكرة رمضان. قال لي تفضلوا. فاستغرب الرجل يعني هو مستحي لأنه بيته يعني على القد. المهم طبعا لما طلع الفريق التطوعي من شباب المدينة المنورة، فجأة الرجل استغرب كذا انه مجموعة من الشباب داخلين عنده على البيت، وفجأة يشوف والله ما عنده اكل وشرب الا حقوت يومه فقط، بكرة رمضان، احنا متعودين في رمضان انه تكون ثلاجتنا مليانة والناس تنزل الاسواق ويقضوا. فلما شاف انه الصالة كلها اتعبت بالاكل والشرب مما لذ وطاب من فضل الله سبحانه وتعالى، والله دمعت عيني. وهنا انا ما استحملت، فعلى طول دخلت يدي في جيبي واخذت 5000 حقتي مع 2000 حقت اسامة وقفلت عليها زي كذا، ثم حطيتها في يده، لا والله حطيتها هنا في جيبه وسلمت على راسه. قام شاف انه حطيت فلوس سوى زي كذا، شهق شهقة بكى، تأثر من الموضوع. ترى هو رجل عفيف ما يطلب الناس، وهذا من وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتم فيه، اللي ما يطلبون الناس أبدا هذول المتعففين. طبعا بكى فجاي يشدني، فأنا تذكر قول الله طبعا لما شهق تذكر قول الله تعالى إيش يقول، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله. أذكر والله العظيم هذه القصة ليست للرياء، وإنما شوف للأخير إيش صار معايا. خرجت من المدينة المنورة وأنا على حدود المدينة المنورة ما أملك إلا 130 ريال لقيمة البنزين. بديت أفكر الآن كيف أجمع حق السفر، السفر يبغالي 25,000 أقل شيء، كيف أجمع حق السفر. والله العظيم وصلت إلى الهجرة، الهجرة اللي هي المنطقة اللي هي بداية حدود المدينة المنورة وانت طالع منها. جاني اتصال من أحد الشركات عندهم فعالية، السلام عليكم أخوي علاء، عندنا مهرجان مدة أسبوع كم تأخذ؟ ضربت رقم خيالي، قال تم تعال وقع. قلت متى؟ قال تعال وقع اليوم. قلت والله أنا في المدينة. قال نستناك لين الساعة 12. الله أكبر. وصلت إلى ساسكو جاني اتصال قال لي عندنا إعلان لكن نبغاه على 3 مرات في الشهر، في شهر رمضان كله، كام المبلغ؟ قال كذا. الله أكبر، وافق. والله الذي رفع والله العظيم ورب المصحف الشريف هذا. وصلت إلى جدة وأنا فقط بالتليفون تم الاتفاق معي على عدة مشاريع ب 150,000 ريال. والله كان عندي 130 ريال فقط في جيبي، وصلت جدة ومعي 150,000 ريال فقط اتفاقيات، وفعلا نفذتها في شهر رمضان المبارك واخذت 150,000 ريال. الشاهد في الموضوع أني والله إلى هذا اليوم ما زلت أجد حلاوة وبركة 5,000 اللي أنا أعطيتها للرجل إلى اليوم، وما أقدر أصرح أكثر من كذا، لكن قسما بمن أحل القسم أني إلى اليوم أنا ما زلت أجد حلاوة 5,000 ريال اللي أنا أعطيتها للرجل. اسمع معي، مما يعين في الآخرة أن يدخر الإنسان شيئا ولو يسيرا ولو ريالات معدودة في كل شهر أو كل يوم يضعها في أيدي الفقراء، فإن الإنسان ونحن جميعا ذلكم الرجل المتلبس بالمعاصي، لكن الصدقة تطفئ غضب الرب، لكن الصدقة تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فيحفظك الله عز وجل في زلاتك وعثراتك ومشاكلك بالصدقة التي تضعها في أيدي الناس، تضعها في أيدي المساكين، تضعها في أيدي الفقراء. ولو وضعتها في يد مسكين انظر نظرة المسكين إليك، فما يكون مقامك عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة، لكن قال له أدلك على رأسها وعلى أهمها وهرمها: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما بعيد، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واضح إلى الآن وأنا أجد بركة المال اللي أنا وضعته. تفقد الفقراء من حولك، تفقد من تعرف، لكن إياك أن تحول أموال لغير مستحقية وبطرق لا تشرعها الدولة، وإنما هناك قنوات رسمية تساعدك في أن توصل تبرعاتك لمن يستحق. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصة. لابد تعرفوا أن المحسن لا يقع، وإن وقع المحسن فإنه يقع متكئ. لذلك لما صارت لي مشكلة ما يعني تدمرت، لكن الله حماني وأنبتني من جديد. تفاصيل قصة.